بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ملخص شهادتي بما يتعلق بقضية سن شاباز وما ارتكبته هؤلاء الصعافقة من خيانات عظيمة وتدليس وغش في دفاعهم عن الشرك، وما يتعلق بالحديث الذي دار بيننا وبينهم في مجلس الشيخ ربيع حفظه الله، وما قال الشيخ ربيع في حقهم. فهؤلاء الصعافقة، قبل أن يصفهم الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ورعاه بهذا الوصف، كنت قد أصفهم بالحزب الملبس لما رأيت من تحزبهم و خيانتهم وغشهم وكذباتهم ومناصرة بعضهم لبعض في الباطل ودفاعهم عن الشرك ووسائله وتحذيرهم عن كل من لم يقل بجواز هذا الاسم الطاغوتي. وقضية سن شهباز معروفة، ما نطول الكلام فيها إلا أننا نذكر بعض ما حصل في مجلس الشيخ ربيع حفظه الله. الشيخ ربيع حفظه الله لما علم بخيانتهم وغشهم للمسلمين، خاصة في مسألة مهمة تتعلق بالتوحيد وبالشرك، فغضب ورد عليهم بشدة وقال للعرفات، لا شك أن عرفات كان من أكبر من يدافع عن هذا الاسم الطاغوتي، عرفات محمدي وعبد الواحد ومهند وغيرهم. الشيخ ربيع قال لعرفات: هذه خيانة منك أو من فلان، ذكر اسم فلان، وهذا في مجلس الشيخ ربيع حفظه الله، وذلك في اجتماع كبير أكثرهم صعافقة، قرابة 15 شخصا والله أعلم. ثم هؤلاء لما عرفوا أنهم فضحوا أمام الشيخ وأمام الملأ، أخذوا يتبرؤون عن الشيخ عبيد، وقال عبد الواحد المدخلي قال للشيخ: يا شيخ، هذا كلام الشيخ عبيد، يعني في الدفاع عن الشرك، وما لنا أي علاقة وما نعرف الموضوع. ثم الشيخ ربيع حفظه الله كان قد كتب الرد على هؤلاء وقال لي: سأعطيك هذا الرد وستنشره، وتعال غدا. فلما جئته وقد حضر الصعافقة وكان المجلس مليء منه، وقال عرفات للشيخ: يا شيخ، نحن كلنا تبنا ورجعنا وانتهينا الموضوع، ولم نكن نعرف حقيقة الموضوع، والشيخ عبيد أيضا تراجع، وسننشر تراجعنا وتراجع الشيخ عبيد، ولا تنشر كلامك يا شيخ، ما في حاجة الآن. قلت للشيخ: يا شيخ، هؤلاء يكذبون، لم يتوبوا ولم يتراجعوا، بل لا زالوا يدافعون عن هذا الاسم. فأصر على الشيخ هؤلاء الصعافقة، من عبد الواحد يتكلم وعرفات يتكلم وفلان يتكلم: لا يا شيخ، خلاص انتهى الأمر وانتهى الموضوع، وأعلنا التوبة وتراجعنا، ولا تنشر يا شيخ كلامك، ما في حاجة. لكن إلى الآن لم يعلنوا شيئا، هكذا هم يكذبون، ما يستحون لا من الله ولا من الناس، فليصنعوا ما يشاءون. وكان الشيخ ربيع حفظه الله يكثر من هذا، يقول: هذا حرام، لا يجوز، وسيلة إلى الشرك، توبوا كلكم توبوا. ثم اتصل بي بعض هؤلاء، و لا حرج أذكر اسمه، وهو الشيخ عبد الله الظفيري، اتصل بي هاتفيا وقال لي: يا فلان، لا تذهبوا إلى الشيخ ربيع، اتركوا القضية، إن ذهبتم إليه نحذرن منكم ونفعل كذا وكذا. تكلم كلام الآن نسيت أكثره، وهذا كان ملخص كلام الشيخ عبد الله الظفيري. هذا باختصار شديد ما يتعلق بهؤلاء الصعافقة في قضية سن شهباز. أخوكم إسماعيل شمس الدين سجل هذا المقطع بطلب من بعض المشايخ ليلة السابع من شهر شوال سنة 41 و400 للهجرة النبوية، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.